المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب سجود السهو. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب سجود السهو هو رضا للرحمن وترغيم للشيطان وجبر للنقصان، وسببه الزيادة أو النقصان أو الشك. الثالث والمئة الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي، أي الظهر أو العصر. وقوله: فقام إلى خشبه، إلى آخره. ولم يحدث منهم ما يوجب غضبه، ولكن والله أعلم أن سبب غضبه لأنه لم يكمل الصلاة، لأن سبب الغضب فوت محبوب أو وجود مكروه، وقد يحزن الإنسان ولا يعلم سبب حزنه، فلو فكر وجد سببه. وأعظم المحبوبات إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة، ولهذا يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، وهي قرة عينه. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها مشروعية سجود السهو، ومنها أنه يقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه بشر، ولهذا قال: إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وليس بنقص، لأنه يقع من الخواص، بل النقص الذي ذم الله تعالى هو السهو عن الصلاة. وفرق العلماء بين المعدى بعن والمعدى بفي، فالمعدى بعن هو التهاون بها وترك الصلاة أو واجب من واجباتها، وهو المذموم، والمعدى بفي ليس بمذموم، ولهذا يقع من الخواص. ومنها أن الكلام لا يضر إذا كان لمصلحتها، فإذا سلم عن نقص ساهيا فتكلم لمصلحتها صلى ما ترك، ولا يستأنف ما لم يطل الفصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذا اليدين والصحابة رضي الله عنهم تكلموا وبنوا. ومنها أن الإنسان إذا أخبر عما يعتقد لم يكن كذبا ولو أخطأ، لأنه قال لم أنس ولم تقصر، والحال أنه نسي لكن أخبر عما يظن ويعتقد. ومنها أن سجود السهو كسجود صلب الصلاة، يكبر إذا سجد وإذا رفع. ومنها أنه إذا سلم عن نقص فمحل سجود السهو بعد السلام.